رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمين وعلى أعداء المجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. من جملة المقدمات، أمس شرحنا المقدمة لكن الآن بشرحنا أكثر. من جملة المقدمات التي تعرض لها الأستاذ بالنسبة إلى عنوان النزاع، عنوان المسألة، عنوان المسألة اجتماع الأمر والنهي في واحدين، هل يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد أو هل يمكن اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد في شيء واحد في واحدين؟ أراد الأستاذ أن يشرح هذا العنوان كلمة واحد. أولا في المقدمة الثالثة صفحة 169، أولا تعرف بأنه التقييد لا يجب أن يكون الأمر شخصيا. يمكن 169 ببعض، يمكن للصلاة أن تتقيد بقيود ومع ذلك تبقى كلية. خب هذا واضح، لا نقرأ بعد العبارة. ثم قال المراد من المجمع أمر واحد، قد يتخيل أن المراد من الأمر الواحد في عنوان النظام الأمر الشخصي الجزئي الخارجي الشخصي الخارجي، يعني النزاع في عمل وحداني. ثم استشكل قال لا، ليس المراد من الواحد يعني العمل الشخصي الجزئي، المراد من الواحد في قبال التعدد، مو الواحد في قبال الكلي. يعني مراد الأصولين أن الأمر أن الشيء إذا كان واحدا حقيقة أمر وحداني تعلق به الأمر وتعلق به النهي، و اما إذا كان أمران تعلق به امر نه امر و بالآخر نهی، هذا خارج از محل ما نحن فيه. مثلا الصلاة شيء و النظر الاجنبی شيء آخر، هذا خارج از ما نحن فيه. مراد الاصولی من كلمة واحد ليس المراد الجزئی، لا يبقى على كليتی. خب الصلاة في الدار القصبی عنوان كليه مو عنوان جزئی، يبقى على كليته، لكن مرادهم بالامر الواحد يعني ليس متعددا، هدفهم هذا. مثلا الامر تعلق بعنوان و النهي تعلق بعنوان آخر، ارادوا اخراج هذه الصوره. و سابقا هم ذكرنا مرارا و تكرارا ان الاصولين الشيعه المتاخرين عبروا عن هذا بالتركيب الانضمامي، و قالوا محل الكلام في التركيب الاتحادي، يعني فيما اذا كان العمل واحدا يعني ليس متعددا مو واحدا شخصيا، فلذا يبقى على كليته. فأشار أن المراد من الأمر الواحد هذا المعنى، كما أنه أشار إلى بيان شيء آخر من محل النزاع، وهو أنه مثل السجدة والقتل خارج عن محل النزاع. مثلا قد يتخيل بأن الإنسان إذا قتل مثلا كافرا مثلا قتل مؤمنا يجتمع فيه عنوانان، عنوان القتل وهو حرام إذا قتل الكافر عفر، وعنوان قتل الكافر وهو واجب. فهذا من موارد اجتماع الأمر والنهي، قتل كافر مهدور الدم. قد يتصور بأن هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي، لأن القتل في نفسه حرام وهذا القتل واجب، فاجتمع الواجب والحرام. أفاد الأستاذ أن هذا خارج عن محل النظام، أن هذا خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع إذا كان عنوانان أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه واجتمع في مورده، بمعنى أن هناك عمل وحداني ينطبق عليه تعلق به كلاهما على قلب الاجتماع. و اما بالنسبة إلى القتل ليس كذلك، لأن قتل في نفسه ليس له حكم، ليس له عنوان. قتل المؤمن حرام، قتل الكافر واجب، وهذان لا يجتمعان. نعم لو كان عندنا القتل في نفسه حرام هكذا، وقتل المؤمن قتل الكافر واجب، يجتمع الحرام والواجب في مورد واحد. فإذا قتل الكافر جمع ما بين الواجب وهو قتل الكافر والحرام وهو عنوان القتل، إذا كان القتل بعنوان حرام هذا يجتمع يجتمعان فيه، و اما اذا كان القتل بعنوانه ليس له حكم، بل هناك عنوانان عنوان قتل المؤمن حرام، عنوان قتل الكافر واجب. فلا يجتمع العنوانان، لأنه إذا قتل المؤمن فقد حرام، إذا قتل الكافر فقد واجب. فأفاد الأستاذ رحمه الله أنه أولا المراد بالواحد في قبال التعدد، ثانيا جملة من الأمثلة خارجة عن محل النزاع. هذا ما أفاده الأستاذ في تقريبا حدود 4 صفحات و أمسا نقلنا واليوم نقلنا إجمال البحث. نه اون فصول منبعش مراد مطلق بعید تخصیص میخواد، اونو که کلام مرحوم فصول گذاشت. اینکه مطلق قهر مثلا حرام باشه نداریم ما، میگیریم نیست. من که مثالی که الان شما برام فرمودید اون فصول مطلق نه، اصلا تبایون دو تا عنوان جمع نمیشه. طبعا الاستاذ رحمه الله اخذ هذا الكلام من المشایخ السابقین و لم یذکر مبادئ الكلام. ظاهرا مشایخنا یعنی علما اون السابقون الذين تعرضوا لهذا البحث نظرهم الى نقطه ذكرت هذه النقطه من حيث يعني باصطلاح جاء في مو نقطه نظرهم الى كلام ذكر في كلام الاصولين السابقين عندما طرحوا هذه المساله. الان انا اطرح لكم المطلب حتى يتبين. قلنا من جمله من تعرض من السنه لهذه المساله ان شاء الله في أواخر المقدمات لما نجمع الكلمات كلها نتعرض أن علماء السنة إنصافا في طرح في هذه المسألة لم يكونوا موافقين، خلط صار عندهم بين هذه المسألة مسألة النهي في العبادات والمعاملات إلى آخره، نذكره بعد بيان المقدمات. لكن الآن في هذه المقدمة الثالثة نذكر هذا الكتاب كلام من كلام الإحكام، كتاب الإحكام في أصول الإحكام للعامدي، كتاب معروف من الكتب الأصولية، انصافا كتاب جميل، انصافا حقا يقال كتاب لطيف هذا الكتاب. اولا بلا ظاهرا الان که ذهنم میگه والله فراموش میکنن نمیدونم شده همون باشه الان میترسم بگه بشه چون مدتی گویی فراموش میکنن شده مثلا قطعا پیش من اینطور بوده حالا که حافظم خراب شده تو دست نگه میدارم تا اونی که یقینی تو ذهنم هست. خوبه فی کتاب به اصطلاح الاحکام فی الجزء الاول قبل الدخول فی الاوامر تعرض للاحکام. نحن قلنا انصافا هذا المطلب صحیح هم نحتاج الى فصل فی الاحکام. هناک مثلا تعرض حقیقت الحکم الشرعی، اقسام الحکم الشرعی، ثم تعرض للوجوب مو مفاد صيغه افعل، اصل الوجوب، حقیقت الوجوب، هل الفعل غیر الواجب، تعرض هكذا، هل واجب الموسع موجود، واجب المخير مثلا، فتعرض لانقسامات الوجوب. هنا نحن سيأتي ان شاء الله تعالى نتعرض لانقسامات الوجوب اما في مقدمة الواجب في متقدم الكلام واما ايضا في بحث الاوامر. فهو تعرض للوجوب في بحث خاص بالاحكام مع قطع النظر عن الدال عليه لفظ او غير لفظ. فتعرض في الفصل الثاني في المحظور في الحرام وقال هناك مسائل، اولا شرح عنوان المحظور و اما المسائل، المسألة الثانية صفحة 99 بحسب هذه الطبعة، لها طبعات اخرى انا كان عندي طبعة اخرى، بحسب هذه الطبعة المسألة الثانية من مسائل المحظور يعني الحرام. قال في هذا الكتاب الجزء الاول صفحة 99 اتفق العقلاء على استحالة الجامع بین الحضر و الوجوب فی فعل واحد من جهت واحد. صواب آدم صدقا تعرض را اصلا فی عبر الان مراد کلمت اشمال عبر نهم تعرض لتقابل حده ما، حد الوجوب و حد الحرم کما سبق تعریفه، الا على رأی من یجوز تکلیف بالمحال. استاد قال حتی القائل به تکلیف بالمحال لا يقول هنا، تقدم الكلام و انما الخلاف لاحظوا في انه هو يشرح محل الخلاف، هل يجوز انقسام النوع الواحد من الافعال الى واجب و حرام كالسجود تبين، فيتبين من عباره الاحكام ان هذا محل النزاع، هل يمكن نوع واحد يكون واجبا من جهه يعني بصنف و حرام كالسجود لله تعالى و سجود لسانه و ان یکونه هذا محل نزاع اولا و ان یکون الفعل الواحد به شخص کلمت الواحد به شخص ظاهرون فی جزئی الخارجی واجبا حراما من جهتین که وجوب الفعل المعین الواقع فی الدار المحسوبه من حیث هو صلاح و تحریمه من حیث هو غصب شامل لملک الغیر صارت نکته واضحه فهو تعرض ان محل الكلام في هذه المساله في موردين اولا مثل القتل مثل السجود الذي لنوع واجب نوع حرام سجود لله واجب للصنم حرام صرح بذلك فعلماء الشيعه قالوا السجود والقتل خارج محل النزاع لماذا نازعتم في هذا صارت نکته طبعا الاستاد لم يذكر اذا عندكم ان شاء الله من يسجل الكلام تستطيعون كلام مثل العاملي تكتبون في هامش كتاب المحاضره نفس الموردين اللذين قال الاستاذ شرحا بعينه موجود في عباره العاملي يعني الاستاذ رحمه الله في كتابه قال مثل السجود مثل عبر العباره مره اخرى لحد ولم يذكر هو ان هذا كلام بلي بلي قال قدس الله سره بلي و علاوه هذا البيان صفحه 171 بله مقدمه ثالثه و علاوه هذا البيان يظهر خروج مثل سجده و قتل و کذ و مشاکله هما من الطبایع الکلیه التي يتعلق الامر بحصه منها و نهی بحصه اخرى منها عن محل الكلام في المساله اصلا ليس في محل الكلام صفحه 171 محاضره صراحه فالاستاذ قال مثل السجده اصلا خارج از محل الكلام لماذا فان الامر تعلق بله فان هذه الطبايع وان كانت واحده بالنوع والجنس او الجنس الا انها ليست مجمعا لمتعلق الامر والنهي معنا محل الكلام هو هذا و بله مجمعا لمتعلق الامر والنهي معنا فان الامر تعلق بحصه منها وهي السجود والنهي تعلق بحصه اخرى وهي السجود لغير تعالى فالظاهر ان الاستاذ تصور ان من قال ان هذه المساله فيما نحن في من مصادیق اجتماع الامر والنهي تبين لا اصلا المساله انا احتمل ان المساله ما صار مجال لي المراجعه الى كتب الكلام الان احتمل ان المتكلمين تبين طرحوا مسألتين مو مسألة واحدة المسألة الأولى هل يمكن أن يكون فعل واحد يتعلق الأمر بحصة والنهي بحصة كالسجود يعني يظهر أن بعضهم قال ما يصير أن السجود يكون مأمورا به ومنهيا عنه لماذا يعبرون بالفعل واحد لما يقولون النوع عبروا بالنوع انقسام النوع الواحد من الأفعال هنا قالوا نوع إلى الواجب والحرام صوابه يعني كأنما هؤلاء يريدون يقولون ما ممكن أن الشارع يقول السجود لله حرام واجب السجود للسنة في نوع واحد لا ينقسم إلى قسمين الأستاذ جملة من علماء الشيعة تصوروا أنهم جعلوا هذا داخل في محل النزاع صوت النقطة واضحة في الواقع نزاعان مو نزاع واحد الاستاذ تصور انهم جعلوا مبحث السجود داخل في اجتماع الامر والنهي من عباره العامدي تبين لكم انه اراد ان يقول مسالتان محل الخلاف المساله الاولى اذا عمل نوع واحد لكن له حصتان معقول حصه محرمه ام لا المنكر ماذا يقول لا يعقل هذا لا يعقل يعني السجود لا يكون محرما السجود اذا واجب بعد لا يعقل ان يكون محرم خب یا شیخنا نفرد خب ما دار تقول که سجود لسنم یقول مو از سجود لسنم حرامون از خضوع لسنم حرامون مو انوان سجود سالت نفتو آلا فهادهی مسئلت اخرى علماء انا تصور ان علماء سن جعل و هادا من مصادیق اجتماع الامر نه بحثم واقعا پیش یه نوعی دو تا حصه داشته باشه خب معنی اشکال نداره یه حصهش هم فرد داره همین بحثه همین چون که واضحه محل بحثه گاهی اوقات آقا گفت که توضیح الواضحه نشکل مشکلات همینی که شد باید واضحه که نوع واحد یک حسش حرام بشه میگن نمیشه. همین نوع واحد این اصلا خودش یک مسئله بوده، این غیر از اجتماع امر نهی. دقت یعنی استاد تصور رو این بحث اجتماع امر نهی میگن خب مجمع که نیست که، سجود لله یه چیزه، سجود به سر یه چیزه، مجمع ما نداری. از کلم اصول قدیم اصلا اصول اساسا توش تأثیرات کلامی خیلی زیاده، این ریشه های کلامی داره، ریشه تکلیفی هم داره. ولذا لاحظو ولذا لما یأتی بلی الان بلی صفحه 99 فلذا اولا قال هل یجوز لاحظو انقسام النوع الواحد من الافعال الى واجب و حرام که سجود لله تعالی و سجود رسنم لا ان هذا سجود مجمع كما تصور الاستاذ هذا نزاع اخر خلاصه هذا النزاع يمكن اجتماع الامر والنهي تعملوا يعني يمكن اجتماع الامر والنهي في حصتي النوع الواحد عنوان كلي له حصتان حصه مامور بها وحصه منهي عنها هذا نزاع النزاع الاخر هل يمكن اجتماع الامر و النهی یعنی یجتمع الامر و النهی فی الواحد به شخص یکون حراما من جهه حلالا واجبا من جهه. نقطه نون روشن شد. ففی الواقع ما عقده الاصولیون السنه مسئلتان از سجود بسیلتون اخرى لا ان السجود من مصادیق اجتماع الذي الان عقده علماء شیعه. فالاستاد رحمه الله وفاقاً لمشایخ طائفه رعا هذا البحث تصور ان السن جعل و مبحث السجود من مصادیق اجتماع الامرانه که صلاة قصد لا فرحو هذا العنوان یجتمع الامر و النهی فی شیء واحد ام لا. قالوا هذا المسئله لها موردان مستقلان. المورد الاول یجتمع الامر و النهی فی الواحد به دو بحيث تكون حس معمور بها حس منهي عنها فاجتمع الحلال والحرام في السجود يعني عنوان السجود. هل هذا معقول؟ جماعة من الأصولين وخصوصا من المتكلمين قالوا لا يوقع السجود في ذاته لا يكون ذا حكمين حصة معمور بها حصة منهي عنها. هذا المسألة لا رفت الله بالاجتماع الذي عندنا. هذا مورد. المورد الآخر هل يمكن اجتماع الامر و النهي في الواحد به شخص امر واحد شخصي من جهت حرام و من جهت واجب؟ صحت نکته آمد؟ ففی الواقع هم طرح و عنوانه این للنزاع مو عنوان واحد تو منظورت واحد شخصی واحد جزئی که نیست. ها اینا میگه واحد به شخص که همین که مورد بحث ما این مورد بحث ما. آقای خوبی میخواد بگن که این مراد از واحد در مقابل متعدد کلی شخص نیست. چه اشکالی کردن در این مورد اول؟ کی؟ الان میخونم برمون مورد اول ایشون خیال کرده سجود رو که اون اصولی ایشون دیده سجود رو بلند توی اجتماع هم نه خیال کرده سجود هم مثل ماسه مثل صلات و قصبه. کی؟ آقای خود میگه مجمع نیست که با اون سجود لله چیز سجود سنی جمع میشه با هم دیگه که با یه سجود دوتا عنوان نه نمیشه که یا لله یا به سنم دیگه نمیشه دوتا عنوان در موقع سنم به هر دو سجده کرد نمیشه که نمیشه که یا سجود سنم نمیشه به یک به عمل وحدانی که نمیشه دوتا رو انجام بده دوتا عنوانه لله یه چیز سنم لغیر لله جمع به انسان نمیشه دقیق که آقای خودش مثلا قد میگه قتل مجمع نداره یا قتل مؤمن یا قتل کافر یا جایز یا جایز نیست دیگه اجتماع امر نهی نداره ایشون ایشون چون میگه مجمع نداره ایشون تنبه نفرمودن که اصلا این خودش یک مسئله دیگریه غیر از اون است که دقت کردید این هم چون به قول الان آیه هدایتی میگن که این بدیهیه که اشکال نداره اینا تو ذهنشون بود آیه خود اصلا تو ذهن که این بدیهیه اشکال نداره قتل کیش واجب بشه کیش حرام بشه چه اشکال داره لیکن همینی که الان پیش شما بدیهی تو اصول بحث شده ایشون خیال کرده داخل در این مسئله دومه این در این مسئله که ما قرار دادیم لذا بگه مجمع نداره و اما الاقوال ثم قال خلاله که من ما جنبزه و اصحابنا الاشاعر مطلقا و اکثر الفقها ها و خالفه فی صورت الاولا به عوال معتزله فی صورت الاولا یعنی از سجود و قهر مو کل معتزله خالف بعض المعتزله و قالوا از سجود نوع واحد و هو مأمور بهی لله تعالی فلا یکون حراما ولا منهی به نسبت الی الصنم من حیث هو سجود و الا کان شیء الواحد مأمورا منهیه. خب هذه مساله اخرى و لذا لما سیاتی بله طبیعت سجود و معمول نیست؟ اصلا این طبیعت سجود بله. اون معموره، اون واجبه. و لرا لما یستدل و یعتی انشاءالله تعالی نزده به اون بله و قوله من الفعل مورد و قالوا الا اسوات الى بعض المعتزله و قالوا السجود نوع واحد وهو مامور به لله تعالى فلا يكون حراما ولا منهيا بالنسبه الى السنن من حيث هو سجود لالا كان شيء واحد مامورا منهيا وذلك محال لانما المحرم المنهي قصد تعظيم السنن وهو غير السجود. فتلک مسئلتون اخرى از سی تصور ان سجود خارجن ما نحن فید اصلا ذات نزاع آخر. تصور الاستاد رحمه الله ان من قال ان سجود و قطع یاد خلفی اتحاد اجتماع الامرن نهی با هذا المعنى الذي عندنا مجمع واحد ذاک القائل اولا بعض المعتزله موکد المعتزله ذاک القائل به ان سجود به ما هو سجود لیس حرام اندستانه الخضوع حرام و وضع الجبهه و نقلنا هذا الشيء بانه عن ينقل عن سيد طباطبائي صاحب الميزان وضع الجبهه امام شخص ليس على دليل انه حرام اصلا و لذا الملائكه سجدوا لآدم يقول لا دليل على ان السجود لغير الله حرام ينقل عن في تفسيره ما رايت نفسي. ثم قال و خالف في السوره الثانيه لاحظوا السوره الثانيه هو هذا محل الكلام عندنا المجمع الجبائي وابنه هذا لعله صار منشأ الكلام في أنهم قالوا الصلاة في الدار القصبية بالحكم العقلي اثنان لكن واحد ولكن بالعرف مثلا اثنان الجبائي من أصحاب المدرسة العقلية وابنه أبو علي وأبو هاشم وأحمد بن حنبل التزم أحمد بن حنبل بأن الصلاة في الدار القصبية باطلة و اهل الظاهر ابن حزم الاصفهانی و زیدیه و من الغریب لم یذکر رأی الشیعه و معروف عند الشیعه بعد الشیخ هم هکذا و قیل انه روایت عن مالک و قالوا الصلاة فی الدار المقصوبه غیر واجبت ولا صحیحت ولا یسقط به الفرد ولا عنده الفرد. هذه جمله من الآراء عند السنه منهم من قال هذه الصلاة غير واجبة لكن إذا صلى في الدار المخصوبة بها يسقط الفرد هو مخبوضته و قول آخر بها لا يسقط الفرد لكن عندها يسقط الفرد عند اتيانها خارجا يسقط الفرد مو بها يسقط الفرد بعد لا فرد ده بل و وافقهم على ذلك القاضي أبو بكر والباقلاني إلا في سقوط الفرد فإنه قال يسقط الفرد عندها لا بها شبیه ما لکه ما امس مثلا انسان اکل طعام غیر مناسب شبع يحصل بعد لا يحتاج الى طعام مناسب لكن لا انه هو الذي كان مطلوبه ليس مطلوبه. مسيرا منهم الى ان الوجوب التحريم انما يتعلق بفعل المكلف لا بما ليس من فعله ولا افعال الموجوده من المصلي في الدار المحسوبه افعال اختياريه محرمه عليه وهو عاصم بها معصوم بفعلها وليس له من الافعال غير ما صدر عنه فلا يتصور ان تكون واجبه طاعه ولا مثابا عليه متقربا بها الى الله تعالى لان الحرام لا يكون واجبا والمعصيه لا تكون طاعه ولا مثابا عليها ولا متقربا بها مع ان التقرب شرط في صحه الصلاه. ثم قال و الحق فی ذلک ما قاله الاصحاب الاشاعره، یعنی فی کلت المسئلتین الحق. اما فی صورت الاولا هاکذا، فلورورت تغایر به شخصیه بین سجود الله تعالی و سجود سنه، امران سجود الله شیع سجود سنه شیع، ولا یلزم من تحریم احد سجوده تحریم الاخر، ولا من الوجوب الوجوب، و ما قیل من ان سجود مأمور به لله تعالی فإن أريد به سجود من حيث هو كذلك و غير مسلم، لا سجود به ما هو هو ليس واجب است، بل سجود المقید به قید به قصد تعظیم رب تعالی دون ما قصد به تعظیم الصنم، و لهذا اشهد على ذلك في القرآن الكريم موجود لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، موجود في القرآن مقال لا تخضعوا للشمس واسجدوا لله، فیبدو ان السجود على قسمه بسم الله و بسم الله تو نفس آیت مبارکه، فهذا الكلام ان السجود دائما قسم واحد و هو لله و اما للصنم فليس سجودا، خب اون کلام واحد آیه، ولو كان كما ذكروا لكان عين المأمور به عين العين المأمور به منهيا عنه وهو محال، و صلى الله عليه. فتبين ان شاء الله تبين لكل مطلب باذن الله تعالى ما افاده الاستاذ رحمه الله. سلام في الامر الاول قال مثل السجود خارج عن محل النزاع، صحيح كلامه لكن نزاع لم يكن في السجود بذاك المعنى الذي تصوره الاستاذ، سجود كان من زاويه اخرى. صحيح ان الاصولين السنه ذكروا اجتماع الامر والنهي في السجود ذكروا، لكن بمعنى اخر لا بمعنى وحده المتعلق، بمعنى ان السجود نوع واحد حصه محرمه وحصه منهي واجبه، المشهور بينهم شهر واسع جدا قالوا هذا معقول، وايضا تمسكوا بظاهر القران لا تسجدوا واسجدوا، وقال بعض المعتزل الله السجود دائما لله وهو واجب، و اما للصنم ليس سجودا تعظيم، التعظيم لا يجوز، لا يمكن اجتماع الامر والنهي في عنوان واحد في نوع واحد، يعني لا يمكن ان يكون حصه واجب حصه منهي منهيا عنها، وانصافا الحق مع المشهور عنده وهو صحيح انصافا عندنا بديهي، يمكن ان يقول قتل المؤمن واجب حرام قتل الكافر واجب ليس فيه مشكله، ما افاده بعض المعتزله اذا كان كلامهم بهالمقدار انصافا كلام خطا لا يمكن الموافقه عليه، فهذه مساله لا داخل في ما نحن فيه، حتى الاستاذ يقول لا خرج الان لم يقل احد داخل في ما نحن فيه حتى هو يلتزم بخروجها، انما قالوا بانهم في ما نحن فيه لطرح النزاع بشكل اخر، طرح النزاع بشكل اخر، یعنی محصول به مجمع واحد داشتن نیست، دو جور اجتماع امر و نهیه، دو تا عنوان داره، یکی اجتماع امر و نهی در عنوان واحد که یک حصه حرامه، یکی اجتماع نهی در یک واحد شخصی که به یک عنوان واجب، این دو تا هر دو نزاع اجتماع نهیه. مرحوم استاد فکر که نزاع همون اولیه دومیه، اون وقت اون اولی رو ایشون دیده سجود ذکر کردن گفته این سجود از نزاع خارجه، اون سجود رو تو اون نزاع اول ذکر کردن نه تو نزاع دوم، روشن شد؟ بله ایشون اشعریه هر دو صحیحه، مأمور به من اجتماعی اجتماع، بله اجتماعی درست میدونه صحیح صلات باطله، نه اشعری یعنی با حکام بازار جور میگه، خود ایشون هم یکی از دلیلش همینه که با حکام این نماز میخونه، روشن شد مطلب؟ پس یک تنبهی علمای شیعه کردن در کتب اهل سنت دیدن سجود رو تو اجتماع آوردن، آمدن تو این مقدمه گفتن آه سجود از بحث اجتماع خارجه، حالا معلوم شد که نه درسته این مطلب ایشون، کسی سجود رو بی‌معنا تو اجتماع نگفته، طرح دیگری از اجتماع، یعنی اجتماع رو نه دو تا طرح داره نه یک طرح داره، سجود رو هم آوردن، راست میگه ایشون سجود تو طرح اول آوردن نه تو طرح دوم، روشن شد؟ محل خلط اصحاب ما چی شده؟ معتزله در قتل چی میگن؟ میگن هم واجب هم حرام هر دو، یعنی در سجود فقط نه سجود هم همینطور، بعضی از معتزله گفت اشکال کرد نه بقیه شون، اینا شدن؟ امتناعی شدن، میگن مثلا قتل دائما فی نفسه حرامه، قتل مؤمن قتل کافر عنوان دیگری است، اگر مثلا قتل مؤمن اگر واجب شد مثلا قتل دائما حرامه، اگر قتل کافر واجب شد عنوان دیگری، عنوان قتل نیست، لكن انصافا نمیشه قبول کرد، بحثی نیست قبول کرد، مثلا قبول تو اشعری رأي الشاعر أكثر معتزل. رأي المهم أنه يمكن أن يكون سجود عمل واحد من جهة مأمور به من جهة من يعني. لكنه قال بالبقاء في ليش المسألة الثانية في المجمع الواحد، ليش مسألة أخرى خلط صار بين المسألة الثانية. روشن شد مطلب؟ علمای ما یک سجود تو مثال اجتماع امره سنیا دیده، آمدن این مطلب رو گفته که آقا سجود از بحث اجتماع امره خارجه. یعنی چون مجمع واحد تصور نمیشه. نه نه مجمع، چون سجود به نفس اونها نداره که، حکم نداره که. سجود لله واجب، سجود لله سلام حرام. در مجمع واحد جمع نمیشه، تصور نمیشه. ما هم همین اصلا اینا اون بحث کسی نگفته که ایشون بگه خارجه. به اون معنا نگفتن. اینا گفتن ما نزاع اجتماع امر نه دو تاست نه یکی. اجتماع امر نه در نوع واحد به لحاظ حصتین. اجتماع امر نه در دو عنوان به لحاظ مجمع واحد. آقای خویی فقط دوم گرفته اجتماع امر نه. اولی رو طلب نه آقای خویی مشایخ ایشون هم کردن، مشایخ طائفه. ملتفت نشدن که اینا دو تا نزاع مطرح کردن. سجود تو نزاع اوله نه تو نزاع دوم. سجود اولن تو بحث اجتماع، لكن اصطلاح اجتماع چون بحث علمیه که روایت که نیست، آیه مبارکه نیست. اصطلاح اجتماع الامر و نه، این اصطلاح اجتماع الامر. اونا تو اصول دو تا عنوان برای گرفتن، دو تا مسئله گرفتن. اجتماع الحرام و الحلال به لحاظ الحصتین فی نوع واحد، این اجتماع امره که سجود یه تیکش حرام بشه تیکش واجب بشه، قتل یه تیکش حرام بشه. بعد مشهورش بودن اشکال مندقه یه تیکش حرام بشه چه اشکال داره؟ بعضی از معتزله گفتن نمیشه نوع واحد داره دو تا حکم بشه، نوع واحد باید داره یک حکم بشه. اگر آمده بعضی از مصادیق گفتن حرامه، مال اون نوع نیست، مال تعظیمه، مال سجود نیست. سجود فقط الله، اون خضوع لله فقط سجوده. دقیق فرمودی؟ این اصلا این نزاع رو علمای ما اصلا مطرح نکردن، نه نائینی مطرح کردن، نه ارکفای بود، نه استاد، هیچ کسی این نزاع رو مطرح نکردن. وقتی آمدن بحث اجتماع هم نکردن، همونجور که متعلق واحد باشه اونو مطرح کردن. اصلا میگه محل کلام در مجمع واحد، کلام اصحاب ما اینجوری بحث شده، یا مجمع واحد یا دو تا مجمع متعدد. اما اگر واحد بود که ما امتنایی میشیم، اگر متعدد بود بس استرایت نقل به اون یکی مجمع میکنه یا نمیکنه. اگر شر و بگیم تا یا زنان نحنی در عبادت ولی و حساب تنج تفریعات مثلا اون تفریعات مسئله است. سبت منه دائما مجموع واحد من نوشته اینجا نوشته کریم جعفر کریم طور کرد اونو خواهیم کنید. من این خوابه از خوابه رو دیده بودم، فقط دیده میشه انا پوش میشه سرطان جوری چی ندارم. نه نمیشه چی داره میگه اصلا.